السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الكلمات الطيبات التي قابل سيدنا إبراهيم بها جفوة أبيه، وما قاله من ألفاظ تدلل على تعصبه وعلى غلظته وعلى عدم قبوله للحق. فرد عليه سيدنا إبراهيم قائلا: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وقلت إن هاتين العبارتين دار حولهما جدل كبير وكلام كثير فيما يتعلق بقول سيدنا إبراهيم لأبيه سلام عليك. فقد أثرنا قضية: هل يجوز لنا أن نبدأ الكفرة وأهل الكتاب بالسلام أم لا؟ وبينت لحضراتكم القول الراجح في هذا الموضوع، وأن الراجح في تفسير هذه الآية أن هذا السلام ليس للتحية، وإنما هو للمباعدة والمتاركة، انطلاقا من قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم انتقلنا إلى الشق الآخر، وهو: سأستغفر لك ربي. وقلت لكم إن أولئك الذين ينفون عصمة الأنبياء ويقولون إن الأنبياء كسائر البشر يخطئون ويقعون في الكبائر وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ هؤلاء يتلمسون لكل نبي خطأ كما أشرت وألمحت في اللقاء الماضي، قالوا: ومنهم إبراهيم، وكان من أخطائه أنه قال: سأستغفر لك ربي. ومعلوم أن الاستغفار للمشرك لا يجوز شرعا، فإذا كان الله قد نهانا عن ذلك حينما نهى رسوله ونهى المؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكيف يأتي إبراهيم ويستغفر لأبيه؟ فهو بهذا قد خالف مراد الله سبحانه وتعالى وخالف شرع الله، وهذه كبيرة. وقلت لحضراتكم إن هذا كلام فيه من المغالطة ما فيه، ذلك لأن الله حينما نهى المسلمين عن أن يستغفروا للمشركين قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا لا يكون إلا بعد موت هذا الكافر، فقد ثبت حاله، وكما قلنا بالموت يثبت الحال: المؤمن مؤمن، المنافق منافق، الكافر كافر، والعياذ بالله. فقبل هذا فالمسألة الباب فيها مفتوح، فيجوز لي أن أدعو للكافر وللمشرك بالهداية، وأن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يهديه سواء السبيل، وهذا أمر لا حرمة فيه ولا شيء فيه. ولكن أهل العلم أو ولكن هؤلاء الذين وصلوا الأنبياء بالوقوع في الكبائر وفي المخالفات الشرعية قالوا إذن لماذا قال الله سبحانه وتعالى قد كان لكم أسوة حسنة في من؟ في إبراهيم، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتأسى به، إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى أنه ما ينبغي أن نتأسى به بشيء واحد إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فالمسألة واضحة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأسي إلا في هذه الجزئية، معنى هذا أنه في هذه الجزئية قد خالف شرع الله وقد خالف دين الله وقد خالف الصواب، وإلا لأمرنا أن نتأسى به، وإلا لأمرنا أن نتأسى به. نقول ردا على هؤلاء، كما قلت لكم الكافر إما أن يكون في حال حياة أو في حال موت، معلوم أنه إذا كان في حال موت لا يجوز له الاستغفار بأي حال من الأحوال لعنة الله عليه. أما إذا كان حيا يرزق فقد كان في الشرائع السابقة وفي شريعة إبراهيم وفي حتى في الإسلام في بدايته قد كان الباب مفتوحا لأن نستغفر له ما دام حيا، إلا أن الإسلام نسخ هذه الجزئية وفرق بين أن تدعو له بالهداية وبين أن تستغفر له، بين أن تدعو له بالهداية وبين أن تستغفر له. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إلا قول إبراهيم لأبيه، وهو استغفار إبراهيم لأبيه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول تأسوا بإبراهيم في كل شيء إلا في هذا أن تستغفر المشرك حتى ولو كان حيا. هذا لا يسمى أو لا يعتبر بأن إبراهيم قد وقع في خطأ ونحن أمرنا بمخالفة هذا الخطأ، وإنما يفهم من هذا أن هذا كان جائزا في شريعة إبراهيم ونسخ في شريعتنا. وكم من أحكام وكم من أمور فعلها أنبياء ثم أمرنا بألا نفعلها ونسخت في شريعتنا، فهل يعتبر هؤلاء حينما فعلوها قد ارتكبوا مخالفة ووقعوا في أمر عظيم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كم من أمور فعلها ثم نهي عنها، فهل حينما فعلها كان مخطئا؟ نقول حينما فعلها كان مخطئا. حتى نحن كعباد الله المسلمين كم من أمور كانت قد أبيحت لنا ثم نسقت، فهل فعلنا لها أيام أن كانت مباحة يعتبر جرما ويعتبر حراما؟ بالطبع لا. فنقول أخي يعني لا تحمل الأمور ما لا تحتمل ولا تتقول على أنبياء الله. وأنا أقول لكم هناك فرق شاذة سلكت مسلك اليهود في تشويه سورة الأنبياء وفي عدم إثبات العصمة للأنبياء، وأكررها إن اليهود هم مع أنهم أهل الكتاب هم الذين فعلوا هذا وتبنوا مثل هذه القضايا الضالة المضلة في كتابهم. وما زلت أقول من يقتني منكم الكتاب الذي يقال عنه مقدس الذي يقتنيه النصارى ويقرأ ما كتب وما خط فيه العهد القديم يرى أمورا يرثى لها ويؤسف لها ويندى لها الجبين، حيث إنهم كما قلت رفعوا العصمة عن الأنبياء وأوقعوهم حتى فيما لا يجوز على بعض عوام الناس، يعني أوقعوا مثلا بعض الأنبياء في الزنا ببناته، فهذه كارثة. أنا إذا حتى الإنسان العادي الذي ليس بنبيه يتأذى ويترفع عن مثل هذه الأمور، عندهم للأسف الشديد هذه مسائل عادية وطبيعية، والأنبياء كسائر البشر يخطئون ويقعون في الكبائر بل ويفعلون كما قلت ما يفوق الخيال فلعنة الله على اليهود. إذن المسألة واضحة، وأن إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، وتكون نية إبراهيم ما دمت حيا أو ما دمت أنا لم أنهى عن ذلك، فإذا نهاه الله فهذا أمر آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستغفر للمنافقين إلى أن نهي عنه إلى أن نهي عن ذلك. فهذه مسألة نقول ما وقع في حرام وما خالف شرعا وما خالف دينا فعل أمرا مباحا إلى أن شرع الله له أنه لم يعد مباحا وأصبح حراما. ويقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. قالوا ما معنى حفيها هنا؟ الحفاوة هي نوع من الإجلال والترحيب، هي الحفاوة. فما معنى إنه كان بي حفيا؟ عبد الله بن عباس كان له فيها تفسير رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، ومجاهد وقتادة كان لهما تفسير آخر. أما عبد الله بن عباس يقول إنه كان بي حفيا، إنه كان بي لطيفا إذ نجاني مما أنتم عليه وهداني إلى عقيدة التوحيد. ومعنى هذا أنه يقول سأستغفر لك، وليس معنى استغفار لك أنني راض عما أنت فيه، فأنا أحمد الله أنه كان بي حفيا أن طهرني من هذا الدنس الذي أنت فيه وهداني إلى هذه العقيدة الصحيحة. هذا تفسير، وهذا تفسير حضر الأمة والدمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فكاد ومجاهد لهما تفسير آخر، فقالوا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال كل منهما معنى حفيا أي لا يرد لي دعوة، من حفاوة الله لي أنه ما عودني أن يرد لي دعاء. ومعنى هذا سأستغفر لك الله وأنا طامع في أن يقبل الله استغفاري لك. هذا تفسير إيه؟ هذا تفسير نعم نعم الله يحتمل، يعني يحتمل هذه ويحتمل تلك، هذا تفسير آخر، هذا تفسير آخر، وهذا معنى إنه كان به حفية. طيب هل سيدنا إبراهيم اكتفى بهذا إنه يقول لأبيه أنا يعني عقيدتك ضالة والعقيدة الصواب كذا وإنت مصر فأنا إن شاء الله تعالى أنا أستغفر لك وكذا وكذا، هل يكتفي الأمر بهذا ويقف الأمر عند هذا الحد؟ قال هو أكمل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. تيجي بقى قضية تعتبر من أهم وأدق وأخطر القضايا، خاصة الآن إنها من القضايا الملحة، وهي الاعتزال، قضية الاعتزال. ونسمع كثيرا من الشباب يقول لك الآن المفروض إن احنا نعتزل المجتمع ونعتزل الناس ونعتزل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فيعني ما أولا ما معنى كلمة الاعتزال؟ الاعتزال هو الانقطاع عن الآخرين والاختلاء بالنفس. الآن عملت إيه؟ اعتزلت. العلماء لما جاءوا ليتكلموا في قضية الاعتزال قبل ما نقول نعتزل أو لا نعتزل وكيف نعتزل، قالوا لابد أولا أن ننظر في أقسام العزلة والاعتزال. اعتزال الناس أو العزلة أو الاعتزال بصفة عامة أنواع أربعة: إما أن تعتزل في الصحارى والجبال والشعب وتبتعد عن الناس تماما، فهذا نوع من العزلة، وإما أن تعتزل عند السواحل والشطان والبحار وهذا أيضا نوع من العزلة، وإما أن تعتزل في بيت، يعني بقى في بيتي مش المسألة مش مقتضية ان انا اسافر واهجر الخلق، لا انا قاعد فين؟ في بيتي، ولكنني اعتزل ليه؟ اعتزل الناس. واما ان اعتزل في بيتي، وهذا هو النوع الثالث. وأما النوع الرابع أن أكون وسط الناس وأعتذر الناس، أنزل بشتغل وبقضي حالي وبروح وباجي، ولكنني لا أخالط إيه؟ لا أخالط أحدا، لا قولا ولا مجالسة، خلاص أنا قاعد في حاجة بقول أنا في حالي خلاص. هذه أنواع العزلة كما تحدث وذكرها أهل العلم. الاعتزال في الجبال والصحارى والفيافي هذا نص عليه القرآن ونصت عليه السنة. نص عليه القرآن لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف، عن الفتية الذين آمنوا بربهم ونصوا القرآن وزدناهم هدى، إيه اللي عملوا إن اتفقوا فأووا إلى الكهف إذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذا أين كانت العزلة؟ يبقى خرجوا من المدنية بأسرها. وأنا أذكر وإحنا في مقبرة لازولي كان معانا واحد عايز هذا، يعني عايز يقول أو بيدعو بعض الموجودين اللي تعالوا إحنا لازم نبحث عن مكان بعيد عن الخلق تماما في الصحراء ونمكث فيه إلى أن يرتفع أمر المسلمين وتزول الغمة وتبعد الفتن، كانت هذه دعوته. ففي عزلة صحيح وهي تبعد فيها عن الناس تماما، ولذلك هم انفصلوا عن الأهل وعن المدنية وعن الديار وعن كذا وعن كذا، وذهبوا إلى شعاب الجبال واتخذوا مغارة في الجبل، فكانت نوع من العزلة ذكرها القرآن، بل إن القرآن الكريم يعني يعتبر قد مدحها لأنها جاءت في معرض الايه؟ معرض المدح، فجاءت عزلة منصوص عليها ومحبب إليها. فأووا إلى الكهف، وزي ما قال بعض أهل التفسير قال بعض كلام أعجبني، قال انظر سبحان الله، تركوا القصور وتركوا سعة الدنيا ودخلوا في مغارة ضيقة يعلمون أن رحمة الله فيها أوسع. وهم كانوا يبحثوا عن إيه؟ عن رحمة الله، بدليل قولهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من إيه؟ من رحمته. فكانوا يعلموا أن المكان صحيح ضيق، المكان قائد كئيب، المكان نائي، المكان مبتعد، ولكن كانوا يوقنون أنهم سينعمون فيه برحمة الله. فهذا نوع من العزلة التي نص عليها القرآن الكريم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الوحي وقبل أن ينزل إليه الوحي. فبلفظ الحديث أنه حبب إليه الخلاء، فكان بيروح يتعبد فيه، فيعتزل الجماعة ويعتزل الناس ويعتزل الموجودين ويخلو بنفسه في غار ثور. وبعدين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين بتخبر أنه كان، وأم المؤمنين عائشة أيضا لها حديث في صحيح البخاري بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي يتزوج لليالي ذوات العدد، ثم يذهب يتحنث في هذا الغار، ثم يعود ليتزوج لليالي أخرى. فهذا أيضا نوع من الاعتزال والعزلة، يرى أن المجتمع حوله مجتمعا ضالا، مجتمعا ينتشر فيه الكفر والرذيلة وعدم الفضيلة وكذا وكذا وكذا، فبدأ يعتزل الناس ويخلو بيت ويخلو بنفسه. فهذا نوع من العزلة حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقي في روعه هذا، وهو كان في هذه الفترة في هذه المرحلة ملهما موجها من الله رب العالمين. ولذلك في كثير من أهل العلم يحببوا هذا النوع من العزلة أوي، ويقولوا يعني هو أحب أنواع العزلة. إنك أرى نعم ذوات العدد، يعني بيقعد كذا كذا ليلة كذا يوم، يعني كذا يوم لا بدون تحديد، لا لا لا لا, لا بدون تحديد. الليالي ذوات العدد حديث لم يأتي تفصيل أو تسمية العدد هذه الأيام حتى نرجم بالغيب ونحدد أو نسميها، لا لا لا، كلام يعني ما حدد في الحديث. نعم ذوات العدد، ذوات العدد. فذا بقول إن بعض أهل العلم رأى إن هذه أحب أنواع العزلة، لأن الله مدحها في سورة الكهف، ولأنها هي التي حببت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بيضاف إلى هذا حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيحدث إنه عند فساد الزمان سيكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الأودية وأماكن القط، أماكن القط. شوف الحديث بيقول إيه، فارا بدينه من الفتن. فتبقى أحسن صنعة للمسلم إنه يعمل إيه، إنه يشتغل راعي. ليه؟ يكون الراعي وسيلة له إنه يبعد عن المدنية ويخش بقى في الشعب والشغاف والمش عارف إيه، ويبحث عن موضي خط، ويبقى ضمن لنفسه كما يقول أهل العلم عدة أمور: ضمن لنفسه النجاة بدينه، هذا أولا، وعدم الفتنة، ثم ضمن لنفسه الكساء والطعام والشراب، يعني واخد معاه إيه؟ واخد معاه غنم، يعني حتى لا يعرض نفسه للإيه؟ للتهلكة، فيبقى نجا من فتنة فوقع في إيه؟ في فتنة. لا، فقال إنه بياخذ كمحبة الحديث إنه غنم، يقوم ضامن إنه هيشرب، ضامن إنه هينكسي، ضامن إنه إنه هيأكل، ويكون له أيضا عمل يمارسه. فإذا بتقول له ده اللي عمل، بتقول بالمثال البلدي ضرب عصفورين بإيه؟ بحجر، هو ده بالضبط فعل هذا. فهذا أيضا من الأمور التي دعا إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في العزلة على السواحل والشطان، بعض الصحابة لما استعرض الفتنة خرج، وفي بعضهم ظل ماكثا على ساحل البحرين وما إلى هذا حتى وافته المنية، وفعلوا مثل هذه العزلة. كذلك العزلة في البيوت، في البيت، هتجد أن العزلة في البيت نصت عليها السنة وفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في السنة ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو يكلمه عن زمان الفتنة والابتلاءات، فقال: طيب لما يجي الزمن ده تعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأمسك عليك لسانك، يعني حتى مخالطة الناس باللسان خلاص ما عاد فيها فايدة. وده يحدث لما يجي الزمن، والعياذ بالله، وقت أن يرفع العلم ويبقى الجهل، هيبقى أي كلام لأي إنسان عنده يعني بعض شيء من علم لم ينفع مع هؤلاء الناس. فتبقى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يبقى وجودك في بيتك أكرم لك وأفضل لك بكثير. وابكي على خطيئتك، يعني انشغل بقى بحال إيه، بحال نفسك، فما عاد يفيد لأمر بمعروف ولا نهي عن منكر حتى تنشغل بالآخرين. ويبقى وليسعك بيتك. طبعا هذا النوع من الفتنة قد تكون في مكان ولا تكون في مكان آخر، قد تكون في زمن ولا تكون في زمن آخر، إلا أنها ستعم قبل قيام الساعة. ولكن زي ما قالوا قد تحدث اليوم نكون إحنا في هذا النوع من الفتن، أن يكون الأفضل ليا أن أنا أمسك عليها لساني وأبكي وهكذا. فهي نيجي نتكلم على وقتها وتحديدها، علشان الشباب اللي يخوضوا في مثل هذه الأمور فلازم يكون عنده ضابط وحد يسير عليه. فده نوع من أنواع العزلة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما بدأت الفتن تحدث في آخر زمان عثمان بن عفان، وكانت النتيجة أن حنصر في بيته وبدأ الناس يتقولون عليه وكذا وكذا، وفتن بعض الصحابة في ذلك، كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتن، بداية من ما حوصل عثمان في بيته وإلى أن لقي الله، يعني حتى ما حدث بين علي وبين معاوية وكذا وكذا وكذا، فاتخذ لنفسه موقفا وأغلق عليه بابه، بل وكانت نصيحته أنه لا يخرج من بيته إلا إلى قبره. خلاص يبقى خارج من البيت للقبر. وفعلا كثير من الصحابة غلق عليه بابه ولم يخرج فعلا إلا إلى قبره فاتخذ هذا النوع من العزلة، هذا النوع من العزلة. في نوع آخر من العزلة وهو أن تكون مع الناس، مع الناس يعني أنا أخرج ببيع وبتاع وكذا وكذا، ولكنني لا أخالط أحدا، زي كل هو بيبقى فيه في حاله، هو بيبقى في حاله، فظاهرك أنك مع الناس وباطنك أنك لست إيه؟ لست معهم. طيب يعني يقول طيب يعني أي أنواع العزلة هذه هو المحبب اللي احنا نمشي عليه ونعمله ونعمله؟ قالوا المسألة بتختلف باختلاف أحوال الناس، باختلاف أحوال الناس. ففي واحد يقوى على النوع الأول من العزلة، شوف له مغارب جبل وقعد فيها، أنا لا أقوى، أنا نفسي قاعد بقول لك وبقولها بمثال الصراحة أهو، أنا لا إيه؟ أنا لا أقوى. في واحد يستطيع يقدر إنه يجيب غنم ويخ وبيها في الجبال والأودية وما إلى هذا، غيره لا يقوى. في واحد قادر إنه يجلس في بيته ولا يخرج منه على الإطلاق، وفي آخر لا يقوى. فقال هو المسألة بتختلف باختلاف أحوال الناس حتى لا يكلف المرء ما لا يطيق، فالمسألة بتتوقف على اختلاف أحوال الناس. ولذلك عبد الله بن المبارك لما كان بيسأل بعض الناس انه يعني يريد ان يعتزل الناس فكيف يعتزل، فعبد الله بن المبارك كان بيعلم ضعف احوال هؤلاء الناس، تجلس لوحدك قد تضعف وتبقى النتيجة عكسية تماما، قد يستخف بك الشيطان ويستحوذ عليك الشيطان، قد تجن، قد ما تعرفش ايه اللي بيحدث. يعني سبحان الله العظيم مسألة ليس من السهل أن يقوى عليها الإنسان. عارفين في السجون والمعتقلات في بعض الأحيان وضع بعض الإخوة فيما يسمى بالحبس الانفرادي، وفي بعض السجون الآن فيها كده الذعاب الاصطناعي وشديد الحراسة وما إلى هذا، فتجد إن شخص مغلق عليه زنزانة وبعدين يقعد في هذه الزنزانة سنة واثنين وثلاثة، ويمكن أكون الشيخ محسن بن شتونة قعد 11 شهر مغلق عليه لوحده، مغلق عليه ما يشوف لا شمس ولا هواء ولا نور ولا أي حاجة، 11 شهر سنة. فمش أي إنسان بيتحمل هذا. ابن تيمية كانوا بيضعوه بالسنين، وكان يقول إن حبسي خلوة يبقى فرحان قوي، وعشان كده كان دايما يقول لهم كده اذا قتلتموني فان قتلي شهاده واذا حبستموني فان حبسي خلوه، ما كانش مريحهم مش مخليهم يشمتوا فيه، قال لهم على كل الاحوال انا باعد مبسوط، انا باعد مبسوط، وان نفيتموني فنفي سياحه، واحد لا سياحه ببلاش. فكان معقد في حياتهم والله رحمه الله. فبعض الناس متحملش كده، فبعض الإخوة لما تحط في مثل هذه السجون انتحر، لما تحط حبس انفرادي انتحر. فمش كل إنسان يستطيع أنه يتحمل ويقوى على مثل هذه الظروف، لا كل واحد بيبقى له فقد الحدود. فعبد الله بن المبارك لما كان بيسأل وكان بيعلم ضعف سائلين، فكان يقول له إذا أردت أن تعتزل تجلس مع الناس، طب وبكيف معتزل؟ فإن خاضوا في ذكر الله فخذ، وإن خاضوا في غيره فلا تخذ، وهذه هي عزلتك. يبقى هذه العزلة، اقعد مع الناس يقولوا خير اذكروا الله انا معاهم، قالوا لخبطوا عكوا اعمل ايه؟ اعتزلهم. وعشان كان النبي لما امر بالدعوة وبالتبليغ وحتى قبل ان يؤمر كان لما ينزل وسط الناس، طب لما كان بعيد عنهم معتزل لكن ما كانش بينزل يقعد وياهم بينزل، طب كيف كان يعتزل؟ فربنا قال له فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في ايه؟ في حديث ايه؟ غيره. فلما تلاقيهم بيخرفوا فاعتزل برضه وانت معاهم برضه، فيبقى اسمك معتزل. فهذا نوع من العزلة، هذا نوع من العزلة. فانا ما فيش مانع ان انا اعمله، ما فيش مانع ان انا اعمله. وهب بن منبه لما جاءه رجل وقال له أرأيت ما نحن فيه من فتن، شايف الفتن اللي احنا فيها؟ قال نعم. قال إني أريد أن أعتزل الناس، قال يا هذا لا تستطيع، عشان تسيب الناس وتمشي، احنا بين ضعاف ضعاف جدا كمان، لا تستطيع، فأنت في حاجة إليهم وهم في حاجة إليه، وأنت في حاجة إلى ما عندهم وهم في حاجة إلى ما عندك، ولكن كن بينهم. بس ازاي بقى؟ شوف المعلومة الخطيرة والنصيحة الدقيقة اللي قالها له، قال له ولكن كن بينهم أصما سميعا أعمى بصيرا، يا سلام، سكوتا مطوقا، هو ده اللي انت تمشي ليه. يبقى كن بينهم ايه؟ أصما سميعا، فلما يبقى فيه خير اسمعه، ما فيش اعمل تبقى انت ايه؟ أصم، خلاص صم اذنك عنه. أعمى بصيرة، الشيء الطيب انت تشوفه وتطلع عليه، شفت غير كده فخلاص في غض البصر، خلصت خلصت تمام. سكوتا نطوقا، اتكلم وقت ما يبقى الكلام خير، واسكت طول ما انا شايف ان الكلام ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش خير، خلاص خلاص. فقال له انت تبقى في الناس كده وبهذا تكون قد اعتزلت، انت كده تبقى حققت العزله، العزله لايه؟ لنفسك، لنفسك. فهذه امور او هذه انواع من العزله، قلنا اولا بتختلف باختلاف احوال الناس وقدرات الناس، ده اولا. ثانيا بتختلف باختلاف نوع الفتنه، نوع، ويبقى في فتن ولكن هو عارف ان هو يبقى له تغيير وانه يتحمل ولا يفتن وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. في فتن الانسان لا يقوى على تحملها ولا يبقى على مواجهتها ويشعر ان هو هينخرط فيها، هينخرط فيها. فدول حتى القران هيعتب على هؤلاء ويحاسبهم، ها يجوا يقولوا يا رب ده حصل لحتى ما كناش قادرين، والفتن والفتن، فيقول لهم يعني ما كانت ارض الله ايه؟ واسعه، فتعملوا ايه؟ ها فيهاجروا فيها، لم تكن ارض الله واسعه فيهاجروا فيها، ارض الله واسعه، اهرب من دينك من مكان الى مكان. خلاص لما تجد نفسك تفتتن ولا تستطيع انك تتحمل، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت عليه مكه باهلها، ماذا حدث؟ امر انه يعمل ايه؟ انه يهاجر، انه يهاجر. ومن يهاجر هيجد ايه؟ مراغما كثيرا وايه؟ وسعه. فهاجر، فهاجر وارض الله واسعه وتجد خير، فما لقيتش هنا هتلاقيها في حته ثانيه، هتلاقيها في حته ثانيه. طبعا احنا الان لما تقعد تحسبها تقول هذا روح فين، هتلاقيها كلها سوده، كلها طين. والله تروح فين؟ فاللي انت فيه ترحم من غيرك. كل الآن العياذ بالله البلاء عم. والله من فتنة، واحد يقول لي لسه أخ من الإخوة يقول لي ده أنا بفكر الواحد يروح يقعد في السعودية خلاص ويعتقد فيها. السعودية تياب بلاية أنكى وأشد من مصر، مين اللي قال لك كده؟ ده إحنا هنا في خير عن هناك مليون مرة. ده نبدأ البطش للعلماء والغدر ومصادرة كلمة الحق والتسبيح بحمد الملك، كل ده هناك، كل ده هناك. والله أنا سمعت خطبة في الحرم أقول لك إيه، سعلة يحيى الملك، يعيش الملك، شايفين فهد، ربنا يخلينا فهد. خلصت الجمعة بكيت، بكيت، قلت إيه اللي إحنا فيه ده؟ ده غير بقى أهل العلم اللي أثقلوا هناك واللي شرد بيهم واللي ما حدش يعرف عنهم حاجة، واللي واللي واللي واللي واللي واللي، وتعادوا من هنا بقى في الجن في الشوارع وكبسات على البيوت وناس قاعده تتصنط على في المساجد وشغلانه والعالم بقى ربنا. فتروح فين يا ابني؟ هتروح فين؟ فسبحان الله العظيم. ولذلك انت الان يسعك ايه؟ الله بيته، خلاص هو ده المفروض الان، انك لا تخرج الا اذا كانت هناك ضروره للخروج، واذا خرجت حقق العزله اللي بقول لك عليها كده. كن اصما سميعا اعمى بصيره سكوت المفروض، خليك كده بس، خليك كده. فقالوا المسألة برضه بتتوقف على الأحوال الموجودة وعلى حالتك بقى، وشوف هل ممكن تجد خيرا في مكان آخر ولا ما تجدش. فلو المكان الآخر أشد فتنة من المكان اللي أنت فيه، بوقاف في المكان اللي أنت فيه أحسن. ولو خروجك للجبال والمش عارف إيه والإيه والإيه والإيه قد يسبب فتنة أشد لوجودك أحسن. ولو أنت قادر انك انت تبقى وسط الفتن وتصبر وقد تغير وكذا وكذا يبقى احسن. فالقضيه مش اي انواع العزله احسن، القضيه هو مساله الحسن وهي افضل او مش افضل، بتتوقف على حال الشخص والظروف اللي هو فيها. كلام واضح؟ حال الشخص والظروف اللي هو فيها. إلا إن الإسلام يا إخواننا عشتوا عارفين كان بيضرب المسلمين على العزلة، لأنه عارف إن في وقت الزمن النبي قال عليه إنه لازم لما يجي إحنا نعمل إيه؟ هنعتزل. فالإسلام كان بيضرب المسلمين على العزلة، والناس يمكن لا تلقي بالا لهذا، عن طريق شعيرة الإسلام سميها لك. عارفين إيه هي؟ الاعتكاف. الاعتكاف الإسلام بيدربك فيه، للاعتكاف نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع العزلة. فالإسلام كان بيدربك بالاعتكاف على هذا النوع من أنواع العزلة، علشان لو إن شاء الله وقدر وجد الوقت اللي يسمى لنا إن إحنا نعتزل فيه نبقى مدربين وعندنا مقدرة على العزلة وعلى الاعتزال. فسيدنا إبراهيم بيعلمها للقوم تدعون ايه من دون الله. فهنشوف بقى العزلة اللي اعتزلها إبراهيم كانت بمفارقة الأقوال والأفعال، ما أنا لسه مش مختم الثالث، كانت بمفارقة يعني باعتزالهم في الأقوال والأفعال، ولا كانت باعتزال المكان؟ دي مسألة يعني لابد ان احنا نلقي لها بالنا. لكن انا عايز اقول اني قبل ما اقول الجزئية دي عايز اقول اني انظر للتعبير واعتزلكم وما ايه وما تعبدون تدعون من دون الله. طب ليه ما قالش واعتزلكم وما تعبدون وقال اعتزلكم وما تدعون من دون الله وقال وادعو ربي؟ طب ليه ما قالش واعبد ربي؟ ده هي القضيه قضيه يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان رحمن عصيا. هي القضيه قضيه ارايتم ما تعبدون، مش كده؟ هي قضيه عباده، فليه خلاها قضيه دعاء؟ يعني واعتزلكم وما تدعون من دون الله. المساله ببساطه شديده جدا عشان تبقى عارف انك لا تدعو الا من عبدت، ولا تدعو مين؟ لا تدعو الا من عبدت. والاسلام لما جه يتكلم عن الدعاء جعل الدعاء هو العباده، لان الدعاء بيبقى قائم على التذلل والخضوع والطمع والرجاء والاعتراف بقدره من تدعوه. كده هي دي العباده، هي دي العباده. وعشان كده ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعملها معادله الدعاء العباده، العباده الدعاء العباده. وتجد ان فيها في القران الكريم بتقول كده وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اسمع اللي جاي، ان الذين يستكبرون عن دعائي عن ايه؟ عن عبادتي. فخلى الدعاء هو اللي زي ما قلت لكم في مره سابقه قلت لكم ايه بالضبط، الاسلام لما جعل الشكر عملا مش مجرد كلام يقال. قلت لك تفهمها ازاي؟ اعملوا آل داود شكرا، فيبقى هو العمل هو عين الشكر والشكر وعين العمل. فشكر بدون عمل ومعصيه ومخالفه ومجرد كلام ما ينفعش. لذلك الدعاء لا يكون الا اذا كنت عابدا. فان شوف وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طيب ان الذين يستكبرون كالمفروض يقول عن ايه؟ عن دعائي، قال عن عبادتي، عشان يقول لك المعادله اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لايه؟ العباده، الدعاء العباده. فكذلك سيدنا ابراهيم يقول واعتزلكم وما ايه؟ وما تدعون، هي تشمل من باب اولى وما ايه؟ وما تعبدون، وما تعبدون. الا ان الدعاء ده كان بيبقى من اهم مظاهر العباده. لا نعم، لأنه زي ما قلت لك قائم على تذلل وعلى طمع وعلى رجاء. ده انت معنى هذا لما تيجي لصنم وتقعد قدامه وتقول له اعمل لي وسوي لي وادفع عني وكل وكل وكل وكل وكل، ده انت معنى كده انك انت يعني تؤمن فيه وتوقن بانه قادر وانه قمة العباد، قمة العباد. ده امر. الأمر الثاني وأعتذر لكم وما تدعون من دون الله. قال لأن هي كانت جل عبادتهم للأصنام دعاء. فهم لما دعوهم صنعوا عملوا إيه؟ هم عملوا إيه؟ الأصنام هي كلفتهم بنوع من أنواع العبادة. أي نوع من أنواع العبادة؟ قالت لهم صلوا، قالت لهم صوموا، ما لهمش أي عبادة يعملوها. وعشان كده ما كانوش بيعبدوا يعني يقعدوا يصلوا لها ويصوموا لها ويسجدوا لها ويعملوا لها والكلام ده، لا لا لا لا لا. كانت كل موضوع عبادتهم للأصنام مشتمل على إنه إيه؟ إنه روح اسألها، روح ادعوها، روح قول لها، روح استشيرها. فهي هو ده كانت عبادتهم للأصنام، فهو ده اللب. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. عبادته للأصنام كانت ملخصة إيه؟ ملخصة إيه؟ إنه هو دعاء لأنه ما كلفته بشيء. ما كلفته بشيء. فذلك في لفت نظر لهؤلاء يعني على خيبة أو إلى خيبة عقولهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فعايز يقول شوف فكر كده في اللي انت بتدعوه ده، زي ما جاء في آية أخرى، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فأنت بتدعو مين؟ ده انت بتدعو أصم الغائبة. وسبق النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا قافلين من غزوة من الغزوات، فكانوا كلما علوا واديا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتبليغ، فقال أربعوا على أنفسكم وأخفتوا من أصواتكم فإنكم لا صما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. فالله العظيم فده تقعد تقول له ولا يعمل حاجة، ولا يعمل حاجة، بل ولا يملك أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجيب لنفسه نفعا. بعين إبراهيم هنجيب كل جزازة تمام، ولا واحد يقول له انت بتعمل ايه. فبتدعوه تطلب منه ان ينجدك ومش قادر ينجد نفسه، تطلب منه ان ينصفك ومش قادر ينصف نفسه، فبئس العقول. ولأن هذا قال واعتزلكم وما ايه وما تدعون من دون الله. من دون الله يعني مش كل حاجه اعتزل، لا، لو في عباده لله انا معاك تمام. ما فيش عباده لله، كل ما هو من دون الله انا معتزل ومعتزل اللي بيعبدوه تمام. وأدعو ربي، يبقى دعائي كل مين؟ لله وحده. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. وهيكون لي نص مع عسى ده أولا، وعسى بيقول عنها في اللغة العربية هي رجاء، هي رجاء، ولكن إذا كانت من الله أو متعلقة بالله فمش هتكون للرجاء، لا لا لا لا لا لا لا، هتكون لحاجة تانية خالص أقول لك عليها تمام. لا لا لا أقول لك عليها دي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. دي هتلاقيها بالضبط بالضبط بتسير مع قول سيدنا زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقية تمام. ومعناها بقى اللي لأن دي مرت معانا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، نفصلنا ولم أكن بدعائك ربي لقيل السنة وتأكل منكم شيته. فإن شاء الله تعالى سيكون لنا يعني عودة مع هذا القول، وأرى أن في هذا القدر كفاية، ويكون لنا إن شاء الله تعالى لقاء يوم الثلاثاء القادم. تعرف ما لسه بقول يا هادي، أنا بتكلم بالعافية. نعم والله ده انت هتفكت عوضات كتير قوي في الايام اللي جايه، يعني ما اعرفش يعني هو انا مبتلى كثيرا في هذه الايام، يمكن انا الاهل بيتي، والله انا سايب اولادي الاثنين صفيح، والله كنت المفروض ان انا يعني اخدهم واوديهم للرفيق للدكتور، واثرت ان انا جينا الاول وقلت لهم منتظرين لحد ما ان شاء الله، فادعوا لهم لعل وعسى يعني يكون في دعوه تصيب ان شاء الله. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وأن يشفي كل مريض. آمين يا رب، آمين يا رب. إيه؟ هو أنا هجاوب على سؤال. أما السؤال الثاني ده فعايز كلام كتير، لكن هو السؤال الأولاني عشان يبقى النهاردة مزعلتكوش برضه. بيقول لي: نرجو من فضيلتكم توضيح النذر المشروط وحكمه وغير المشروط. يمكن أنا في لقاء مع إخوانكم قلت إن النذر له أنواع. النوع الأول وهو النذر المطلق، والنذر المطلق بيندرج تحت منه أنواع. في نذر فيما هو محرم، وفي نذر فيما لا تملك، وفي نذر فيما هو محلل وفيما تملك، تمام. أما النوع الثاني وهو النذر المشروط المعلق بشرط. النذر المطلق أنا أقول إن شاء الله تعالى أو جه شعبان وأنا نذر في شعبان ده اللي أنا أتصدق بخمسمية جنيه، ده نذر مطلق في 500 جنيه أنا أملكها، تمام، وأنا أديهم الغلابة، ده شيء حلال، تمام. هذا النوع من النذر يجب الوفاء به، وده نذر محبب ربنا يكرمك عليه. والتالي يقول إن شاء الله تعالى لما أنجح نذر عليا إن أنا أدخلك السينما وخليك تشوف فيلم آخر حلال، ينفع؟ ده النذر فيما هو محرم. في واحد ثالث يقول لك إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرمني وأنجبت وجالي ذكر إن شاء الله تعالى بديك البلطة بتاع الباشمهندس علي، ده نذر فيما إيه؟ فيما لا يملك. أو يقول لك إن شاء الله تعالى هكتب لك نص ميدان التحرير، طيب بيهرج، تمام. فده النذر فيما لا يملك برضو، طبعا ده لا يجوز شرعا. النذر المشروط وده اللي بيقع فيه كثير من الناس، وهذا النوع من النذر مكروه شرعا والإسلام نهى عنه، ولكن إن وقعت فيه وجب عليك الوفاء، يعني لازم توفي. وهو النذر المعلق على شرط زي ما بيعمل كثير من المسلمين وغالبية المسلمين. أن يقول لك ابن مريض، يقول لك لو خف، يا رب والله لو ابني خف أنا أذبح خروف للفقراء والمساكين، أو يا رب لو ابني نجح أنا أتصدق بمية جنيه، أو يا رب لو أنت أكرمتني في كذا هفعل كذا. طيب افرض ابنك ما نجحش، وافرض ابنك ما خافش، وافرض ربنا ما كرمكش في كذا، يبقى اللي يحصل مش هتعمل، يبقى أنت بتشترط عليك اعمل لي الأول وأنا أعمل لك، تخفف لي الواد أعمل لك، ما يخفش ما فيش. هي كده بالظبط، هي كده بالظبط، تمام. فدي أول كارثة، دي أول كارثة إنه في اشتراط على الله، وده سوء أدب، وبيدلل على البخل، بيدلل على البخل بالظبط. تبقى عامل زي إيه؟ يقول لك مثلا تعالى نزور الباشمهندس علي وناخد هدية، يقول لي أخد هدية ليه؟ لما يبقى يجيني ويجيب لي هدية بأخذ له، دي لغة مين؟ البخلاء. وعشان كده هذا النوع من النذر له احاديث كثيره جدا في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اياكم والنذر فانه لا ينتزع به الا من البخيل الشحيح. اياكم والنذر فانه لا ياتي بخير، لان بتحصل ان كثير من الناس بيقع في نيه خطيره جدا. فانا مثلا سال ولدي الاثنين عيالين اقول له: يا ربي لو خف واتصدق ب10 جنيه، هم ما رايح عليهم خف، أو ما نقول إيه بقى؟ شوف عشان أنا قلت له أديك 10% تقدر عايز إيه خففهم لك. فمش هو النذر اللي خففهم لك، اللهم خفف مشيئة مين؟ مشيئة الله. بمشيئة الله فإن النذر لا يأتي بخير. فهذا نوع من النذر وهو الذي يقع فيه غالبية الناس، ونحن لنا بخلة. إحنا بلا بخلة. فنتعامل بهذا الأسلوب محبة مع الله. فهذا النوع لا يأتي بخير. أما إذا وقعت فيه، يعني جيت بقى وقعت فيه وعملته، وانت وقعت في مخالفه شرعيه، لكن هيجب عليك الايه؟ هيجب عليك الوفاء، ولكن نقول لك لا تفعلها بعد هذا. ولذلك كان من تجني الشيعة والمتخلفين من الصوفية انهم لما جاءوا في قول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، قال إن هذه الآية نزلت في علي وفي فاطمة وفي ابنيهما، وأن الحسن والحسين كان قد مرض فنظر علي وفاطمة إن شفاهما الله هاشم ثلاث أيام. بقى لسه بنقول النذر ده يعني مفروض شرعا، تنتهي انت تنسب لعلي وفاطمة؟ يا رجل اتق الله. فهذه من أكاذيب الشيعة ومن خرافات المتصوفة. والشيء الغريب العجيب ان دول غفلوا عن حاجة خطيرة جدا في الآية دي بتدلل على خيبة عقولهم، ان الآية دي أهل التفسير اتفقوا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اتفقوا على أن هذه الآية آية مكية. وبعدين يقول لك إيه ده الحسن والحسين مرضوا وعليه فاطمة نزلوا مش عارف إيه. طب هو سيدنا علي تزوج فاطمة إمتى؟ ده الآية مكية، هو تزوجها فين؟ وكان الحسن والحسين فين؟ كلام أي كلام، شغل متخلفين، ضلال في ضلال، وأضعفاء العقول والنفوس بيصدقوا هذا، وأنصاف الوعاظ على المنابر بيرددوا هذا، وهو جهل في جهل وضلال في ضلال. نسأل الله السلامة. يبقى فعلت هذا السؤال اليوم. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير. طبعا شعبان جاء وجاء يجري، ورمضان إن شاء الله على الأبواب بإذن الله. يكون لقائنا في رمضان في هذا المسجد كل يوم جمعة في منتصف صلاة التراويح، كل يوم جمعة يعني إن شاء الله نصلي معاكم الأربع ركعات الأولانيين، وبعد كده يبقى لينا دارس كده وكلمة إن شاء الله تعالى، بعد كده نستكمل التراويح وننصرف إلى بيوتنا راشدين إن شاء الله تعالى. كل عام وأنتم بخير.